نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول رب العالمين مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يدعو المؤمنين إلى أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى. فما أعظمها من موعظة تدعى إليها أيها المسلم من الله عز وجل إلى أن تحاسب نفسك قبل حلول الأجل، وقبل لقاء رب العالمين، وقبل الوقوف بين يدي الله، وقبل العرض على الله رب العالمين، وقبل الدخول في ساحة الحساب. ألا ولتعلم يا عبد الله أن غصص يوم القيامة كثيرة، فمن لم يحاسب نفسه لا يأمن من أن تلحقه الأمور العصيبة والأمور الشديدة في ذلك اليوم. لا يأمن أن يكون ممن قال الله فيهم: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا يأمن أن يكون ممن يطرد ولا يقبل ويلعن ولا يرحم، وممن يفضح يوم لقاء الله على رؤوس الأشهاد. لا يأمن من أن يخسر ولا يرضى من أن يكون يوم القيامة ممن عظم ذنبه، وممن اشتد عذابه في ذلك اليوم. أيها المسلمون، جاء عن عمر بن الخطاب كما هو عند أبي نعيم، قال الألباني رحمه الله بإسناد جيد: إن كان ثابت سمع من عمر بن الخطاب أن عمر خطب الناس فقال: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. أيها المسلمون، العرض الأكبر على الله، العرض على الله يوم لقاء الله رب العالمين. فالمحاسبة التي دعينا إليها أن ننظر فيما لنا وفيما علينا، أن ننظر إلى حقوق الله التي أوجبها علينا، هل قمنا بها كما يرضي ربنا وكما شرع وأراد، أم أننا مفرطون متلاعبون مقصرون مخالفون منحرفون متعدون تاركون لما أوجب ولما أمر به ولما دعا إليه ولما فرض. وننظر إلى الحقوق التي بيننا وبين العباد، هل أقمنا الحقوق وأدينا الحقوق التي علينا فيا معشر المسلمين، إن الحساب شديد يوم لقاء رب العالمين. فمن فرط في حقوق العباد التي أوجبها الله عليه فإنه سيؤديها يوم القيامة، ولن يكون معه دينار ولا درهم ولا دولار وإنما معه حسنات، إن كان من ذوي الحسنات فتؤخذ عليه الحسنات، فإن فنيت حسناته أخذ سيئات المظلومين. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجلحة من الشاة القرنى. فمن لم يحاسب نفسه فيما للعباد عنده من حقوق وفيما للعباد عليه من أمور أوجبها الله وفرضها عليه، فإنه يوم القيامة يفلس أيما إفلاس، يفلس أيما إفلاس. وإنه يوم القيامة تكثر عليه الغرماء الذين يأخذون حسنات صلاته وحسنات حجه وعمرته وحسنات صيامه وحسنات أفعال الخير التي كان يفعلها. فما أكثر الذين يعملون حسنات من جهة ويحطمونها من جهة أخرى، ما أكثر الذين يصلون وحسنات صلاتهم ستؤخذ عليهم يوم القيامة. فحاسب نفسك أيها المسكين، أيها الفقير، أيها الجاني، أيها المذنب. كلنا مذنبون، كلنا جناح، ما هنالك أحد يثبت لنفسه الإثم إلا أن يكون معتوها من المعتوه. فيا عبد الله، عليك أن تدخل ساحة الحساب الآن قبل أن يعظم الحساب وقبل أن يكون الوقوف بين يدي رب العالمين. إنك ملاق ربك، ستقف بين يديه في يوم كان اقداره 50,000 سنة، إلا أن يخفف الله عنك وأن يرحمك وأن يدفع عنك وأن يرفعك وأن يغفر لك. فاعمل الأسباب التي تجعلك في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم تنجو، في ذلك اليوم. أيها المؤمنون، كيف نحاسب أنفسنا؟ كيف نحاسب أنفسنا؟ أعلم يا عبد الله أنك تقدر على محاسبة نفسك وأن تصل إلى الاستقامة والرجوع إلى الحق إذا سلكت مسلك قبول التوجيهات التي توجه إليها. أنت تعمل، كلنا نعمل، فانظر إلى العمل الذي تعمله، انظر إليه، فإنك مطالب أن تعمل الخير ولا تعمل الشر. فإن عملت الخير فهذا خير عظيم، ويبقى عليك عند فعلك الخير أن تفتش عن نيتك عن نيته وعن مقصده وعن اتباعه لرسوله عليه الصلاة والسلام. فتنظر هل أنت في هذا الخير الذي تقوم به، هل أنت في ذلك من المخلصين الصادقين المتبعين لسيد الأولين والآخرين أم لا؟ لأن كثيرا ما يغتال العاملون، يغتالون وهم في العمل، وإن كانوا في صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو دعوة إلى الله أو جهاد في سبيل الله أو صدقة أو بر وإحسان، ما أكثر ما يغتال العاملون في أبواب الخير إن لم يكونوا موطنين أنفسهم. قال ربنا في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تشرعون في أدائه والقيام به، إلا كنا عليكم شهودا. اذكر يا عبد الله أن الله ناظر إليك وإلى عملك الذي تؤديه، أترضى أن يرى فيك سوءا؟ أترضى أن يرى في قلبك رياء؟ أترضى أن يرى في قلبك كسلا؟ ليس عندك رغبة ولا اشتياق ولا إقبال على طاعته وعبادته؟ أترضى أن يرى غير متبع لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا جعلت الخير وأنت مخلص لله ومتبع لرسول الله فاعلم أنك هديت، وارجو الله أن يثيبك على هذا العمل. وإن عملت الخير رياء أو نفاقا ومجاملة ومداهنة للناس فاخشى على نفسك من الطرد والإبعاد والفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. هذا ما يتعلق بعمل الخير بالأعمال التي جاء بها الإسلام ودعا إليها الإسلام. فكن على هذا. الأمر الثاني: أنت تعمل المباحات، تأكل وتشرب وتنكح وتركب وتذهب وتأتي وتصلح وتمرح، فاعلم يا عبد الله أنك مطالب أنك لا تتعدى المباح الحلال الطيب، لا تتعداه إلى الشبهات ولا إلى المحرمات. فكلم شخصا بدأ بالعمل في المباح ثم تعدى إلى ما حرم الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فابقى في حدود المباح ولا تخرج عن ذلك، فإن الخروج عن ذلك من أسباب الهلاك. ولهذا يقول الله: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: فقد ظلم نفسه، فلا تخرج عن المباح أبدا، لا تطع نفسك الأمارة بالسوء التي تدعوك إلى الحرام، ولا تطع هواك ولا تطع الشيطان الرجيم الذي يزين لك الخبائث والقبائح والرذائل. فحذار حذار من تعدي المباح، فهنالك من هو متزوج ولكنه يبحث عن الزنا، ومن هو مزوج وهو يقع في فاحشة اللواط، ولا يقال من كلام أن غير المزوج له أن يفعل معاذ الله، ولكن كما سمعت هنالك من استحوذ الشيطان عليهم مع سعة المباح عندهم وميسر لهم، فيبقى يبحث عن الحرام ويتطلع الى الحرام وهنالك من يأتون نساءهم في أدبارهم. الله أحل لهم القبل وحرم عليهم التبر، فلم يقفوا عند المباح بل تعدوا ذلك. وهكذا قل في مأكل وفي مشرب وفي وفي إلى غير ذلك. فإن كنت ممن يريد أن يعصم يوم القيامة من الفضائح والخزي والندامة فلا تتعدى المباح إلى ما حرم الله. كذب والتحميد. ما بالكم بمن لسانه معقود عن ذكر الله رب العالمين، لا يريد ان يذكر الله، ولكن لسانه منطلق كالصواريخ في التكلم فيما لا يعنيه. أتظنون أن هلاك هؤلاء هلاك صغير؟ بل إنه الأمر الخطير. كلمة واحدة من كلمة الكذب ومن كلمة اللعن لمن لم يلعنه الله ورسوله، ومن كلمة السب والشتم سبب لتقحم صاحبها جهنم، إلا أن يرحم الله العبد. ما بالك لو كان الشخص يعيش عمره ودهره وهو معتاد على الكلام القبيح مع زوجته، مع أولاده، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع الناس. يا سبحان الله، هذا سيكون عليه حساب شديد. اتق الله في نفسك وحافظ على أقوالك. فكم من شخص قال كلمة أجدت فتنة عظيمة بين الناس، أوقعت الناس في الفتن، في القتل والقتال، في الخصام والنزاع، أوقعت الناس في المحن. انتبه يا عبد الله، احذر التحريش، احذر ان تكون مستحقر وان تكون باب فتنة. لا تسعى الا الى ذلك. فقد جاء عند ابي داود من حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من تكلم فيما لا يعنيه فلا يزال في سخط الله حتى ينزع. احذر ان تدخل في امور لست صادقا بفعل خير، ولست مصلحا بين الناس، وانما تريد اثارة فتنة بين فلان وفلان. ما اكثر الذين يسهلون على انفسهم، بل بعضهم يجند نفسه في ان يثير الفتن بين الناس، ولا يوفق لشيء من الاصلاح ولشيء من افعال الخير. فاتق الله يا عبد الله، وراقب الله، وحاسب نفسك على الكلمة التي تراها قد خرجت على غير ما يجوز لك، وخرجت مخالفة لشرع الله رب العالمين. ربنا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامه مسجل، كلامه محفوظ في سجل الله، لو فوجئت يوم القيامة بسجل الله مد البصر مملوءا بالكلمات التي تغضبك والتي لا تريدها في ذلك اليوم، كيف سيكون حالك؟ أما تخاف أن يسود وجهك؟ أما تخاف أن يشيد رأسك من أحوال ما فعلت ومن عطاء ما ارتكب؟ اتق الله يا مسلم، وراقب الله، واتق الله، واحفظ لسانك إلا من خير، وقل الحق ولو كان مرا، وابتعد عما يأخذ الطير. استغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. أيها المسلمون، أمر عظيم يحدث للناس يوم القيامة يغفل عنه الكثير منا. وما هو؟ قال ربنا في كتابه الكريم: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ومعنى هذا أن الناس يوم القيامة يختبرون ويبتلون بإظهار ما في قلوبهم ما كانوا يخفونه في الدنيا، وفي القلوب آفات وأمراض، وفي القلوب دواهي. في قلوب الناس المؤمنين إلا من رحمه الله مما يغضب الله. فمن هنا يحكم في يوم القيامة على من لم يصلح قلبه ولم يفتش عما في ضميره وعما في سيرته، يعظم الأمر يشتد على العبد في ذلك اليوم. ولهذا كان الصحابة فقهاء القلوب لما نزل عليهم قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا جرى للصحابة رضي الله عنهم؟ إنهم أقبلوا إلى رسول الله وجثوا على ركبهم، تصوروا كأن القيامة قد قامت وكأن الوقوف قد حصل بين يدي الجبار. فماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، لقد أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصدقة فتصدقنا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالهجرة فهاجرنا، أما هذه الآية فلا نطيقها، أما هذه الآية فلا نطيقها. لماذا لا يطيقها الصحابة؟ لأنها تتحدث عن أعمال القلوب، عن أعمال القلوب، وهي الأعمال التي نغفل عنها وعن خطرها إن كانت ليست مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما سمع منهم النبي هذا الكلام قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية إلى آخرها. أيها المسلمون، لا نجاة يوم القيامة، لا سلامة يوم القيامة، لا أمان من خزي يوم القيامة إلا بصلاح القلوب. ها هو أبونا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر ماذا في قلبك، انظر ماذا في قلبك. أين السلامة من قلب فيه الكبر أو النفاق أو الرياء أو العجب أو الغرور أو فيه الحسد والحقد على عباد الله رب العالمين؟ أين السلامة لقلب فيه حب المنكرات، حب المنكرات، حب المحرمات، اشتهاء البواق والسيئات؟ أن تكون السلامة لقلوب ملوثة لم تتصل بباريها وخالقها، لم تتصل به صدقا ولا إخلاصا ولا توكلا ولا ثقة به ولا رضا بشرعه ولا تسليم لحكمه. أين السلامة لقلوب لم تخشى الله ولم تراقب الله ولم تعصى لله ولم تحب الله ولم ترضى بشرعه وحكمه. جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لاعلمن اناسا من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال سحابه بيضاء فتذهب هباء منثورا. قال يا رسول الله: اكانوا مسلمين؟ قال: كانوا يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. اتق الله في نفسك، اخشى فضائح يوم القيامة، اخشى فضائح يوم القيامة، واخشى ايضا خزي الدنيا. فالله عز وجل بالمرصاد: فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. فالذين يعيشون بالدسائس التي في قلوبهم ويتعاملون بها مع المسلمين، يا ويلهم من لقاء الله، يا ويلهم. نعم، يتظاهر من يتظاهر بالخير والصلاح وهو ليس بصالح وليس بخير، وانما هو مفسد في الارض. فليتق الله كل مسلم، وليراقب الله كل مسلم، وليسعى في اصلاح قلبه وبالتفتيش عن ذنوبه وعن امراض قلبه، لعل الله ان يقبله وان يمن عليه بالتوفيق وبالهداية. اتقوا الله يا عباد الله، وباشروا الى اصلاح القلوب. هنا الخطر، هنا الضرر، هنا الهلاك، هنا ما تصوت به الوجوه يوم القيامة. وادعو نفسي واخواني على اننا نتمسك بمنهاج النبوة. احذروا التخبط في البدع، احذروا الولوج والقف والقبول للبدع، احذروا الانحراف عن طريق التعصب القبلي او التحزب الغربي. عندنا في بلادنا تحزبات، آفة من الآفات العظيمة في بلادنا التحزب الذي وفد علينا من الغرب والذي استورد من الغرب. فاحذروا التحزب، فإنه موئل الشر والفساد والفتن والعناد. احذروا الفتن، انظر بما استلقى الله. لا أريدك تلقى الله ديمقراطيا، أريدك أن تلقى الله سنيا لا جنيا، سنيا. القى ربك وأنت متبع لا مبتدع، وأنت طائع وأنت مؤذن وسائر على منهاج النبوة، لا مغير ولا مبدل. احذروا الفتن، احذروا الفتن. كما سمعت: فمن دعاك إلى خير فاحمد الله على ذلك واقبل الحق ولو كان مرا، ومن دعاك إلى شر فاعلم أن هذه بلوى وفتنة ابتليت بها. فإن أعانك الله على رد دعوته فدعك من فضل الله عليه، وإن خذلك الله فقبلت دعوة الشر، فذلك بأسباب أو لأسباب فيك ومنك أدت إلى أن يقبلك الله. فاتبعوا ولا تبتدعوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ونتيجة الجماعة، أي الاجتماع على الحق والاجتماع على السنة، قال: ونتيجة الجماعة يوم القيامة رحمة الله، رحمة الله ورضوان الله وصلوات الله وضيق الوجوه وسعادة الدنيا والآخرة. قال: ونتيجة البدعة، ونتيجة البدعة يوم القيامة، قال: لعنة الله، لعنة الله وسوات الوجوه، وسوات الوجوه. قال: والبراءة، والبراءة من الرسول عليه الصلاة والسلام، أما تقرأ قول ربك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ أي أنت بريء منهم يا محمد، أنت بريء منهم يا رسولي. الرسول يوم القيامة يتبرأ من تحدث، من دخل في الحزبيات، من دخل في الفتن، من دخل في البدع. أما أن تكون حريصا على اتباع الرسول وعلى الجماعة على اتباع الرسول والسير على ما كان عليه السلف ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الواجب الذي يجب على كل مسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يجنبنا الابتداع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك دميك والنعمة، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقبين، إنك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.